لا تسيء الظن وتكبر عالعرب السيئ النية، لا تصيغ القول وتحاور وعن ظنونك اركض شوية، عن ظنونك اركض شوية، حط بين قوسك وناظر بالنسوء الظل هدية، لا تلوم في حظك العاثر إن عثرت الحظ في دي، إن عثرت الحظ في دي، حط بين قوسك وناظر بالنسوء الظل هدية، لا تلوم في حظك العاثر إن عثرت الحظ في دي، إن عثرت الحظ في دي، وإن عثرت الحظ في دي، لا تسيء الظن وتكبر عالعرب يا سيء النية، لا تصيغ القول وتحاور عن ظنونك اركض شوية، وعن ظنونك اركض شوية. سوء ظنك يكسر بخاطر أو يطيح نفوس مردية، إن نويت إنه لا تأمر لأن أمرك مرتمي فيا، لأن أمرك مرتمي فيا، سوء ظنك يكسر بخاطر أو يطيح نفوس مردية، إن نويت إنه لا تأمر لأن أمرك مرتمي فيا، لأن أمرك مرتمي فيا، لأن أمرك مرتمي فيا، لا تسيء الظن وتكابر عالعرب يا سيء النية، لا تصيغ القول وتحاور عن ظنونك اركض شوية، وعن ظنونك اركض شوية. خلي فكرك بسما طاير بين نجم السهيل وثريا، أحسن التفكير به جاهر والقلوب تعيش مرضية، والقلوب تعيش مرضية، خلي فكرك بسما طاير بين نجم السهيل وثريا، أحسن التفكير به جاهر والقلوب تعيش مرضية، والقلوب تعيش مرضية، والقلوب تعيش مرضية. لا تسيء الظن وتكابر عالعرب يا سيء النية، لا تصيغ القول وتحاور عن ظنونك اركض شوية، وعن ظنونك اركض شوية.